حصريا على موقع djkimo.com. انا شاب عقبوي مترجم من صغري بتمسجن وقفل، وكل اللي شافني قال ده مجرم، وفي اوضه بقعد واتاقلم. ايه عادل بزازه بيقول لك ابعتها له من بيت العنب فيه فيجو الدخلاوي. انا شاب عقبوي مترجم من صغري بتمسجن وقفل، كل اللي شافني قال ده مجرم، في اي اوضه بقعد واتاقلم. هتتخموا في لبسي ممكن، بس في فعلي كل بيركي. انا اللي لف كعبي دايم من صغري شقيا متعلم، كل اللي جاي علي اللي تدب من فيكو جاي معايا عين دبابة اسمي انا بنت دبي وكلب عبي. يا اسمي اخلع لو وشك يتملي دم، سلاحي سن وطرف ودس وجي عليك اتفرابو. اخلع وبلاش تتشير اللي عجي الدور كروس، المرعب ده عادل بزازة غيت العينة في الخلوص. اختار مرعب عادل بزازة وابن الوصول ده عمويس، كان في طصي ما جاش في جزة، معك في شارع او في عبس القلب ما يتحمل. رجل اجهز لدي الجولات بتغايف عليك لدو خط، احسن لك بعد عن ست ما تعملش فيها فندق. وبرطة لما تشوفني بتقلب وقت تبلع ريقك ويجيلك زغور، اجري لا اضربك على فوت ما تقش في الاجرام. انا رجلي بس اللي شالتني وتبتدي اللي دمرتني، كل مرة بقول يا ريتني وبرجع تاني اقعد معاكم. يا عقلي قلبي مش صافيلة، كل مرة الكلام يجيلة تغمز نفسك ده مش زميلة، نفسي تبطل وتتسكوا. اكابونجا اديله نافذ، خطر شدت عروقي وقطع وطر. مخنوق انا من كل البشر، مهما عملت انا مش بتشغل، من يديركو ظابط حالي ونقول بكتم في نفسي واقعد مع حالي. سهران ليلات ارجعكو في بالي، كل احس تاني وبسالي معرفش بالي ايه. اخويا خدتو ليه يا بيه، حطيت له عرز مالوش فيه. طب ليه عايز كده ترازي، اهله بيتقلموا في ورقه. طلع اشوفه من بعيد وفك من ايده العاديه، ده انا من غيره مش سعيد. بكره يروح لي بالسلامه، بكره يروح لي بالسلامه. شفت في البيبان على الجدار، جوه في جل ما فيش سلكه، مكتوب اكلت على الجدران. ونفسي بقى اروح يا شاويش جالي زياره، راح قال لي ما فيش. يا عيني اجي بقى ما تبكيش، الناس بقى لو ما بتوفيش انا كله استلوان. شافوني قالوا شيك نزيه، كسوني شاف واحد مخيف لابس طاقع شكله نجيف، باجي مع اللي يجي معايا. هفتح سلاح واشد الكرسي واحط موسي تحت درس، يا مركب عمري انت ترسي، مش كل يوم الفين جنيه. خلاص كنت ماشي معاكو بخلاص، بس انتو بعتوا طلعتوا رجال، هو قلوبكم مفيش احسان. بعتوني ليا كلام يا قوانت، جاي الكلام ليك انت وانت، ولا مره سبتكم انا في شده. وقت الهزار والله ده عدى وقفت اي اتان، دلوعه قلبي بطيتي بموت فيكي يا منيتي. يا بنت قلبي انتي الليله نورتي لي يا دنيتي، بسرح لما بشوف عيوني ووعدي مني ما شافوني. يا عروستي الدلع عيد يومي، ده اول واخر فرقتي. عادل بزازة ما تخصموش، ده لوحده بيعارك جيوش، قدامه يبقى كله بوش. عادل بزازة اختار خطير، حمو عز ابني لا كبر، سندال جدع من صغره راجل، حمو عز عايش مجامل، بيدفع الابطال جمالي. حدا عرابي سيتو من دهب، قسمتو اسمك يتشطب. حدا عرابي رمز لادب، ده رجولة زائد احترام. عصام العجلات كلام وامشي، على الابطال ميري وملكي. عصام العجلات جدال وسلكي، من صغره معروف بالرجولة. توأم روحي حمادة عزة، ده اخويا وابني اللي يشرف. حمادة عزة تقوى بند، مع اي حد صاحبي يصرف. الجواني عايش اسد، دست العدة في البلد. الجواني دار وسند لكل اخواته وصحابه، انت يا صعب الله يا انكو. حسين الجعفر رجع ينكو، حمادة نخور الجنرال، هانت واي نور دايرتكو. اسلام كابون بدل مترشد في جد حصريا على موقع djkimo.com. احلى دارة وليد لمبات، مصطفى دولسيكا في السادارة.